قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. من بين هذه العمائر مئذنة تسمى الحدباء، وهي واحدة من أشهر المآذن في العالم، وتقع ضمن الجامع النوري الكبير في الموصل. هذه المنارة ترمز إلى مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة، بل إلى واحدة من المراحل المهمة في تاريخ المسلمين، وهي الدولة الزنكية التي ظهرت في القرن السادس الهجري أو الثاني عشر الميلادي في إطار مجموعة من الإمارات التابعة للخلافة العباسية، إلى أن أصبحت أشهرها وأعمقها تأثيرا، وكان لها دور بالغ في إنقاذ تلك الخلافة ومواجهة أكبر خطر تعرضت له المنطقة، وهو غزو الفرنجة أو ما عرف بالحروب الصليبية. أبرز قادة هذه الدولة اثنان من أعلام المسلمين، وهما عماد الدين ونور الدين زنكي، وقد وصف هذا الأخير بأنه سادس الخلفاء الراشدين. تلك أمة قد خالت. ابن الأثير يقول: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، فلم أجد أعظم ولا أطهر سيرة منه، ولو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين. هذا نور الدين زنكي كان رجلا عادلا صالحا، له تعلق بالله تعالى عجيب. يا إلهي، عمالقة السلاجقة هؤلاء، يعني أبرز خصالهم يمكن صفتين: التجرد لله والجهاد. يا دار. بدايات هذه الدولة نشأت في مدينة حلب شمال سوريا في أحضان السلاجقة، وهم أقوام من الترك عملوا في خدمة الدولة العباسية. أق سنقر والد عماد الدين زنكي كان من أبرز رجال السلطان السلجوقي ملك شاه الأول، وهم قادة عرفوا بالأتابك، وهذا لقب تركي أطلقه السلاجقة على بعض رجال البلاط والوزراء، ومعناه القائد العسكري. واتخذ آق سنقر من قلعة حلب مقرا له. وفي هذه القلعة ولد عماد الدين، ونشأ هنا وتدرب على فنون الفروسية والسياسة، وأصبح من قادة جيوش السلاجقة. ذلك فضل الله. هذه القلعة من أهم الأوابد الذي خرج منها أهم الزعماء التاريخيين، منهم نور الدين زنكي، ومن قبله عماد الدين زنكي والده. كان عماد الدين زنكي رحمه الله ظهرت عليه أمارات العظمة منذ صغره، وكانت تضرب الأمثال بشجاعته، وهو للعلم يعني أول شخصية حملت راية التوحيد والوحدة والجهاد بطريقة قوية في وجه الحروب الصليبية. التاريخ الفعلي للدولة الزنكية بدأ يصنعه عماد الدين عندما تولى الإمارة على العراق، واتسع نفوذه ليشمل المنطقة الممتدة من الموصل إلى حلب، وصولا إلى الروها في جنوب تركيا التي تعرف اليوم باسم أورفا، حيث خاض معارك ضد الصليبيين في هذه المنطقة وقضى على إمارتهم في الروها. عماد الدين زنكي لا شك في أنه رجل كما يصفه أيضا المؤرخون، يقولون عنه بأنه رجل قتال، رجل معركة، رجل حرب، ورجل صاحب هدف ويريد لهدفه أن يتحقق مهما كان الثمن. أول ما تسلم الحكم بدأ في إصلاح الشأن الداخلي، ولم شتات الدولة الإسلامية من الداخل، فأخذ يأخذ تحت ولايته كل الدويلات الصغيرة المتناثرة فضمها إليه، فأخذ دمشق وضمها إليه، ثم ضم إليه مصر، ثم بعد ذلك بدأ يفكر في فتح بيت المقدس. فتح الرها من أهم إنجازات عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى، فقد كانت إمارة الرها الصليبية أولى الإمارات التي تأسست في الشرق. ضم عماد الدين زنكي إلى حكمه مدينة الرقة عام 529 للهجرة، ثم توسعت مناطق نفوذه وضم إليه منطقة الجزيرة الفراطية، وأصبحت مدينة الرقة منطلقا لعملياته الحربية. كان عماد الدين واضحا في رسالته مذ ملك أمر الموصل، ثم انتقل إلى حلب. كان يعلم أن الأولوية هي لمواجهة هذا الخطر الإفرنجي الأوروبي القادم من الغرب، وأن هذه المواجهة لا تتم إلا بتوحيد الجهود وكسر هذه الإرادات المتواطئة مع المحتل. وبالفعل وضع برنامج لتوحيد بلاد الشام بدأ به عماد الدين زنكي، واستأنفه نور الدين محمود زنكي. وتشهد قلعة جعبر في شرق سوريا على جانب كبير من المعارك التي خاضها عماد الدين زنكي، لكن القدر لم يمهله فقتل غدرا في هذه القلعة عام 541 للهجرة. حدثت عدة معارك في محيط هذه القلعة، لكن في 14 من أيلول سنة 1141 قام الحراس قاموا بتدبير خيانة فقتلوا عماد الدين عند أبواب هذه القلعة. كان نور الدين محمود وهو الابن الثاني لعماد الدين مع أبيه عند قلعة جعبر، فتمكن من السيطرة عليها، ثم صار ببعض العساكر إلى حلب وبدأ يعد لمواجهة أكبر. نشأ نور الدين في بيت أبيه المجاهد عماد الدين زنكي، وكان نور الدين يحب العلماء ويقربهم، فاكتسب منهم التقوى والزهد والتفرغ للجهاد في سبيل الله. كان منصرفا عن النعم الزائلة، كان مؤثرا للنعيم الباقي، فلذلك حقق الله سبحانه وتعالى له الأهداف والآمال، واسمه ما زال مسطرا في جبهة تاريخ هذه الأمة. مدينة حلب فيها كثير من الآثار التي أقامها نور الدين زنكي في إطار إعداده للمواجهة مع الصليبيين، سواء في ذلك المدارس أو المؤسسات الصحية، ومن بينها ما يعرف بالبيمارستان النوري. نحن الآن نقف أمام البيمارستان النوري. داخل هذه النافذة يوجد هذا المكان الذي هو الآن قيد الترميم. البيمارستان النوري يدل على قضية بالغة الأهمية، وهي أن نور الدين الزنكي، هذا الرجل الذي كان منشغلا ببناء الدولة والقضاء على الفتن الداخلية ومواجهة حروب الفرنجة وكل القضايا الأساسية التي تمس وحدة الدولة، كان في الوقت ذاته مهتم بإنشاء مستشفيات، وليست فقط لجرح الحرب أو لمن كانوا مصابين بسبب الحروب، وإنما كصرح حضاري يدل على حضارة المنطقة وعقلية من كانوا يسكنون في هذه المنطقة. نحن الآن في البيمارستان النوري، هذا الصرح الحضاري الذي بناه الأمير نور الدين زنكي في نهاية القرن الحادي عشر بداية القرن الثاني عشر للميلاد، وطبعا هذا يدل على أن الرجل الذي كان مشغولا بالحروب وبتوحيد الأمة وقمع الفتن الداخلية، كان في الوقت ذاته يسعى إلى وجود هذا الصرح العلمي الذي هو المستشفى. بدأ نور الدين ينطلق في مهمة كبرى، وهي توحيد بلاد الشام لمواجهة الاحتلال الصليبي الذي نشر قلاعه من أقصى الشمال في أنطاكيا إلى أقصى جنوب الأردن في الشوبك. حكم 20 عاما استطاع فضل الله تبارك وتعالى في هذه 20 سنة أن يجاهد الصليبيين في 30 معركة ما بين معركة ضخمة كبيرة جدا ومعركة متوسطة. واستطاع فضل الله تعالى يلقينهم دروسا في فنون الحرب، وكان قائدا حربيا مدهشا. حرص نور الدين على أن يحقق أكبر قدر من الوحدة الإسلامية دون أن يريق دماء المسلمين. معلوم أن هناك محاولات كثيرة في تاريخ الإسلام لتوحيد البلدان، لكن كان يكثر فيها القتل وإراقة الدماء. أما نور الدين فكان حريصا على تحقيق المعادلة الصعبة، وحدة وتماسك وخضوع لسلطان واحد دون أن يريق المسلمون بعضهم دماء بعض. خلال ذلك شن هجمات على بعض القلاع الصليبية في شمال بلاد الشام واستولى عليها، وأحبط محاولة قام بها الصليبيون لاستعادة الروها التي حررها أبوه عماد الدين. كان لديه هدفان مضفران في هدف واحد، هو الهدف طبعا التمكين لسطوة الخلافة المركزية والقضاء على عمليات أو عناصر التمرد الطرفي، هذه واحدة. الأمر الثاني تحرير القدس، وإن كان الكلام عن تحرير القدس في وقته عد ضربا من الجنون. قد نعجب أن هؤلاء الناس من أبرز صفاتهم المدرسة الزنكية النورية هذه أنها ما كانت تصادم الخلفاء العباسيين، ما كانوا يصادمون أحد. أمر آخر أنهم كانوا أصحاب هيبة ربانية، كانوا من خلص وأصلح فترات التاريخ التي مرت في عهد الأمة الإسلامية. إلى دمشق عاصمة الشام انطلق نور الدين زنكي، واتخذ من قلعتها مقرا له ليبدأ في هذه المدينة إعدادا عسكريا وثقافيا وحضاريا لم يسبق له مثيل. عندما وصل نور الدين إلى دمشق، وكانت دمشق تحت معين الدين أنر الأتابكي، تزوج من ابنته وبذلك ضمن أن تصبح دمشق هي حاضرة الدولة الزنكية التي كلفت بمقاومة الوجود الصليبي. قال المؤرخون في ترجمته أن فترة حكمه التي استمرت 28 عاما لم تتوقف فيها معاركه مع الصليبي مطلقا، طوال 28 سنة وهو يقاتل ويجاهد في سبيل الله. ومثل ما فعل في حلب أنشأ في دمشق مؤسسات تخدم هدف إعداد الأمة للمواجهة مع الصليبيين، وبعضها لا يزال قائما إلى اليوم. هذا البيمارستان النوري الذي بناه نور الدين محمود بن زنكي عام 549 للهجرة، وعن بيمارستان يعني مستشفى، كان يعالج فيه مختلف أنواع الأمراض، وبالتالي كان فيه أطباء مختصين لجميع الأمراض. كذلك كانت المداواة فيه للجميع، للفقراء، للأغنياء، للناس العاديين، للمسؤولين. وجدت أيضا فيه صيدلية بمعنى الدواء الذي كان يسمى بالمعاجين، كان يعمل داخل هذا البيمارستان. هذا البيمارستان كذلك الأمر كان مدرسة لتعليم الطب، كما نعلم اليوم عن ما يسمى بالمشافي الجامعية. كما أنشأ في دمشق كثيرا من المدارس التي يطلق عليها اسم المدارس النورية في إطار جهوده للنهوض بالأمة في مواجهة الغزو الصليبي، ولا يزال بعض هذه المدارس قائمة. نحن أمام دار الحديث النبوي أو ما تعرف بدار الحديث النورية، وهي التي أنشأها نور الدين محمود بن زنكي. المؤرخون المعاصرون لنور الدين لم يذكروا تاريخ بنائها، لكن المستشرق نيكيتا إليسيف حقق ذلك وتبين له أنها بنيت عام 566 للهجرة، طبعا على خلاف ما هو مكتوب أنها بنيت عام 559 للهجرة. ابن جبير الرحالة المشهور زار دمشق عام 580 للهجرة وشاهد هذه الدار وكانت حديثة البناء، وممن درس فيها أيضا الشيخ زين الدين النابلسي وهو شيخ الإمام النووي. أراد أن ينشر السنة في هذه المناطق وأسس المدارس. وبعد نور الدين كما صلاح الدين أيوبي له دور كبير في انتشار السنة في هذه المناطق خاصة في سوريا ولبنان. كما تم نور الدين زنكي بمنطقة الصالحية في دمشق. نحن الآن في حي الصالحية عند جبل قاسيوم في مدينة دمشق. هذا الحي كان مدينة للعلم في عصور الزنكيين والأيوبيين وبداية عصر المماليك. جاءه المقادسة أو يدعون آل قدامة أيضا من فلسطين من القدس، وأسسوا فيه مدارس ومساجد كثيرة، حولوه إلى بيئة علمية بكل معنى الكلمة. هذه المدارس هذه المساجد خرجت الكثير من العلماء المعروفين والمشهورين. أحيى المعاني الجهادية في النفوس ورب الأمة على معانيها، وكان هو نفسه كما ذكرنا وكما هو معلوم في سيرته نموذج للمجاهد المقاتل البطل. كان يشجع ألعاب الخيل التي تعود على الكر والفر، كانت معاركه الفعلية ملهمة لبقية الناس. ترك نور الدين زنكي آثارا أخرى كثيرة في دمشق. هذا حمام نور الدين الشهيد الذي أسسه طبعا نور الدين محمود بن زنكي عام 567 للهجرة. طبعا ليس كما هو مدون على رخامة التأسيس عام 565 للهجرة. المصادر التاريخية ذكرت أنه أسسه عام 567 للهجرة وجعله وقفا لمدرسته النورية الكبرى كما هو مدون على واجهة هذه المدرسة المذكورة. طبعا يقع هذا الحمام في سوق القمح الذي يدعى اليوم بسوق البزورية. نور الدين الزنكي أقام أوقاف عجيبة في دمشق، أوقاف أقام وقفا للقطة العمياء لم يسمع به في التاريخ، حتى ما يسمونه السلام الأخضر ومدريه والخضر وغيره ما فكروا هذا التفكير. أقام وقف في غوطة دمشق للبهائم السائبة، كل البهائم الكبيرة التي انتهى عمرها الافتراضي أنهت مهامها تأتي إلى هذا الوقف، تأتيها الناس بالطعام فتأكل. هذه من عجائب يعني البسيطة واللفتات الشخصية لشخصية هذا الرجل. ومن مآثر نور الدين زنكي أنه أنشأ حجرة من الرصاص حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغه أن نفقا حفر باتجاه القبر للوصول إلى الجسد النبوي الطاهر. استتب الأمر على أن يحفروا خندقا بعيدا عن القبر بمسافة كبيرة جدا محيطا بالقبر ويملؤوه بالرصاص مع بعض المعادن، وكأنه خندق يحمي هذا الجسد الطاهر الشريف جسد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا قاموا بالعمل، وهو ما يسمى بسقيفة الرصاص، وهي محيطة بالقبر النبوي الشريف حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أن أقول لكم إن المنبر الذي خطب فيه خطيب صلاح الدين بعد فتح بيت المقدس كان من صنع نور الدين، فكان في حياتي قد صنع منبرا لأنه كان يتمنى أن يفتح بيت المقدس على يديه. هذا المنبر هو الذي أحرقه اليهود في حريق مسجد الأقصى قبل 40 سنة. ظل المنبر قرونا في بيت المقدس يخطب من فوقه إلى أن أحرقه اليهود قبل 40 سنة، منبر نور الدين. لكن بفضل الله هناك صور عن منبر موجودة. هذا المنبر بني بأمر نور الدين زنكي وجر بعجلات، جرته حيوانات بعجلات من حلب إلى بيت المقدس لما فتح ليخطب عليه الخطيب، في لمسة وفاء رائعة من قبل صلاح الدين لنور الدين رحمة الله تعالى عليه. كانت رسالته هي توحيد البلاد العربية في وجه الصليبيين، وقد تمكن بالفعل من توحيد سوريا ومصر، وأسقط بالتالي الإمارات التي كانت تتواطأ مع الصليبيين في بعلبك وفي الموصل وفي الرها. هذه الأمارات التي كانت تتواطأ مع الصليبيين خاض حروبا ضارية حتى تمكن من إخضاعها إلى قيادة مركزية في دمشق، ثم أرسل أسد الدين شيركو وصلاح الدين إلى مصر وحقق الوحدة بين سوريا ومصر، وفي هذه اللحظة صار جاهزا أن يقول للصليبيين ارحلوا من حيث جئتم. نور الدين زنكي من الأشياء المهمة في حياته، أو نقول من التصورات التي كانت قادحة لجهده العسكري والسياسي على الحد سواء، أنه كان لديه تصور أن مصر لابد أن تخرج من قبضة الفاطميين. لكن الأجل لم يمهل هذا القائد الكبير حتى يتم ما سعى إلى إنجازه، وهو تحرير بيت المقدس من الصليبيين، وهي مهمة سوف يكملها من بعده صلاح الدين الأيوبي. لكن ما أعده نور الدين من جيوش ومؤسسات ونظم كان العدة التي استخدمها صلاح الدين خير استخدام، وأنجز بها حلم قائده الكبير. وهذا هو ضريح ومرقد نور الدين زنكي، وتعذر الدخول إلى الداخل بسبب بعض أعمال الترميمات التي تقام حاليا. أنا أقول المؤرخون دائما يركزون على صلاح الدين الأيوبي وينسون من قدح الشرارة الأولى ورسم لصلاح الدين الأيوبي تقريبا مسارات الحركة، وليس فيما أقول أدنى تزايد أو مبالغة. نور الدين زنكي هو صاحب المشروع بوضع خطة طويلة الأمد لطرد الصليبيين من مواقعهم. كانت الجهود التي عملها نور الدين زنكي رحمه الله هي الممهد الحقيقي للثمرة الشهية التي قطفها صلاح الدين بفتحه لبيت المقدس. والحقيقة أن هناك عدة محاور استطاع نور الدين من خلالها أن يمهد لهذا الفتح العظيم. المحور الأول في ظني هو تأسيس القيادة النموذج، أنه قدم للناس نموذج للقائد وللحاكم، وبالتالي يستطيع الناس أن يتحركوا في ضوئه. الله الله الله. ساد في دمشق وأنحاء العالم الإسلامي حزن كبير بوفاة نور الدين زنكي، الذي يجمع أهل الإسلام كلهم على أنه واحد من أعظم القادة المسلمين. وهكذا هيأ نور الدين كل شيء لقطف الثمرة التي هي تحرير المسجد الأقصى. سيرة رائعة وعطرة جدا، وهو الذي ابتدأ الجهاد الحقيقي. هو مات على فراشه، ولكن منحه الناس لقب الشهيد لأنه كان دائم الرباط في سبيل الله ودائم الجهاد. يا إلهي وسيدي ودليلي، الله الله، أنت حسبي وأنت وكيلي.